لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، ذكرنا أن الدين الذي رضيه الله تعالى لعباده دينا وطلب منهم أن يتقربوا به إليه يقوم على ثلاث مراتب، بعضها أخص من بعض وبعضها أعلى من بعض، فأعلاها الإحسان وأوسطها الإيمان ويليها الإسلام. وذكرنا أن هذا الدين قول وعمل، الدين الذي أمرنا الله عز وجل أن ندين به لله سبحانه وتعالى وأن نعبده به قول وعمل. القول قول اللسان وقول القلب، والعمل عمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح، مجموع هذا هو الدين الذي أكمله الله عز وجل ورضيه لعباده دينا وأتم به عليهم نعمته سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يقول الإمام الأجري رحمه الله: باب القول بأن الإيمان تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح، لا يكون مؤمنا إلا أن تجتمع فيه هذه الخصال الثلاث. حقيقة الإيمان حقيقة مركبة من ثلاثة أشياء: من قول القلب وهو تصديقه، وقول اللسان وهو النطق بالشهادتين، وعمل القلب وهو ما يزيد على التصديق من نية القلب وإخلاصه ومحبته وخشيته والإخلاص لله تعالى في العمل، وكذا التوكل عليه من أعمال القلوب. وعمل الجوارح، ويدخل فيها عمل اللسان. عمل اللسان ما يزيد على نطق الشهادتين من العبادات التي لا تؤدى إلا باللسان، كتلاوة القرآن وذكر الله والحلف بالله سبحانه وتعالى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى آخر ذلك. وعمل الجوارح أي العبادات التي تؤدى بالجوارح التي طلبها الله عز وجل من عباده، أحبها سبحانه وتعالى وأحب من عباده أن يتقربوا بها إليه، كالصلاة والصوم والحج والجهاد والسعي في سبيل الله، كالسعي على الأرملة والمسكين واليتيم إلى آخر ذلك من العبادات التي تؤدى بالجوارح. هذا كله اسمه الإيمان، اسمه الإيمان عند أهل السنة والجماعة، فمركب من هذه الأربعة، هو قول وعمل، قول وعمل، وهو يزيد وينقص كما ذكرنا من قبل. الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، وتكلمنا فيما سبق عن زيادته وعن نقصانه. يقول الإمام الأجري رحمه الله: اعلموا رحمنا الله وإياكم أن الذي عليه علماء المسلمين أن الإيمان واجب على جميع الخلق، وهو تصديق بالقلب، وهو تصديق بالقلب، تصديق إذعاني، تصديق إذعاني انقيادي، تصديق مستلزم للعمل، ليس تصديقا محضا مجردا كما تقول الأشاعرة، وإنما هو تصديق إذعاني مستلزم للعمل، وهو تصديق بالقلب وإقرار باللسان، أي نطق اللسان بالشهادتين، وعمل بالجوارح. ثم اعلموا أنه لا تجزئ المعرفة بالقلب والتصديق إلا أن يكون معه الإيمان باللسان نطقا، وهذا اتفاق، وهذا في النظر بما عند الله سبحانه وتعالى، وإلا في الدنيا فلنا الحكم على الظاهر، فمن نطق بلسانه وأقر بلسانه فهذا هو المسلم الذي يحكم له بالإسلام ظاهرا، وأما الباطن تصديقه الباطن هذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى يحاسبهم عليه عز وجل يوم القيامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وحسابهم على الله عز وجل، أي فيما يستسرون. وقال صلى الله عليه وسلم لأسامة رضي الله عنه: أفلا شققت عن قلبه؟ وقال صلى الله عليه وسلم لخالد رضي الله عنه: إني لم أؤمر أن أنقب عما في قلوب الناس. وكذا في النكاح، فالله عز وجل شرط في النكاح أن يتزوج المؤمن المسلمة المؤمنة، وهذا السبيل إليه لا يكون إلا بالظاهر، أي نطق اللسان بالشهادتين، وأما الباطن فهذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات، أن ينكح المحصنات المؤمنات، أن لنا معرفة هذا، فهذا حكم على الظاهر، حكم على الظاهر، فالمؤمن يتزوج مؤمنة بالظاهر بنطقها بالشهادتين، والمؤمنة لا يجوز لها أن تتزوج إلا مؤمنا، لا يجوز لها أن تتزوج مشركا، أن لها العلم بذلك أيضا بالظاهر، النطق بالشهادتين ظاهرا. أما فيما عند الله عز وجل فلا ينفعه إلا مع نطق اللسان، إلا تصديق الباطن، إلا تصديق الباطن. ذلك يقول: ثم اعلموا أنه لا تجزئ المعرفة بالقلب والتصديق، المعرفة أي الإقرار القلبي، أن يعرف يقر بقلبه أنه لا إله إلا هو ويصدق بذلك، إلا أن يكون معه الإيمان باللسان نطقا، باللسان نطقا، لأن الله سبحانه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا، وفي رواية: حتى يقولوا، حتى يقولوا، يقول نطق اللسان حتى يقولوا. وقال الله تعالى: قولوا آمنا بالله، قولوا آمنا بالله، فهذا قول اللسان نطق اللسان، إلا لمن هو عاجز عن النطق، أو من صدق بقلبه وعاجلته المنية فلم يتمكن من النطق. قال ونطق باللسان، قال: ولا تجزئ معرفة بالقلب ونطق باللسان حتى يكون عمل بالجوارح، حتى يكون عمل بالجوارح. إذا لابد من عمل الجوارح، لابد من عمل الجوارح، وعمل الجوارح فيه تفصيل، عمل الجوارح فيه تفصيل. فعمل الجوارح منه ما اختلف السلف في تركه كالأركان الأربعة من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، فقد اختلف السلف في تاركه تكاسلا هل يكفر بذلك أم لا. إن تركه جحودا هناك اتفاق بينهم أنه كافر وخارج من الملة ويقتل على ذلك، أما إن تركه تكاسلا فهذا فيه خلاف بين السلف، منهم من يكفر بأحدها أو بمجموعها، فمنهم من يكفر مثلا على بترك الصلاة فقط، ومنهم من يكفر بترك الصلاة وترك إيتاء الزكاة، ومنهم من يكفر بترك الصيام أيضا، منهم من يكفر بترك الحج أيضا، ففيه خلاف بين السلف. منهم من يكفر ومنهم من يقول هو كفر عمل، منهم من يكفر ويخرج من الملة كالصلاة مثلا، وهذا وارد عن علي رضي الله عنه وهو رواية عن الإمام أحمد، وبه قال إسحاق بن راهوي وعبد الله بن المبارك رحمهم الله تعالى قالوا تارك الصلاة تكاسلا كافر خارج من الملة يستتاب فإن تاب إلا قتل. والجمهور كمالك والشافعي وجماهير السلف قالوا هو كفر دون كفر، كفر دون كفر، لكنهم قالوا يستتاب فإن تاب وإلا قتل حدا، فإن تاب وإلا قتل حدا. والإمام أبو حنيفة رحمه الله يقول يعذر ويحبس، يعذر ويحبس حتى يصلي، ولم يقل بقتله. خلاف بين السلف رحمهم الله تعالى في تارك المباني الأربعة، والخلاف بينهم سائغ، والخلاف بينهم سائغ في هذه المباني. وهناك عمل، وهناك عمل قالوا هو شرط في كماله، هو شرط في كمال الإيمان، وهو غير المباني الأربعة، غير المباني الأربعة. فمثلا من ترك بر الوالدين، من عق والديه، من ترك بر الوالدين أو عق والديه أو زنى أو سرق أو أكل الربا، فهذه الأعمال تنقص إيمانه، هذه الأعمال تنقص إيمانه الواجب، فقالوا الأعمال شرط في الكمال، شرط في كماله الواجب. وهناك نقول نذكرها مثلا الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى يقول في الفتح السلف قالوا هو اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالأركان، قال وأراد بذلك أن الأعمال شرط في كماله، أن الأعمال شرط في كماله، لكن كما ذكرنا هناك تفصيل نفرق بين المباني الأربعة وبين غيرها. قالوا الأعمال شرط في كماله أي في كمال الإيمان الواجب، ومن هنا نشأ لهم القول بالزيادة والنقص، الأعمال شرط في كمال الإيمان الواجب، إذن كمال يبقى هناك نقص، ومن هنا قالوا بالزيادة والنقص في الإيمان. وكذلك أيضا الشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى يذكر في كتابه معارج القبول يقول الأعمال قسمان، الأول أعمال القلوب وهذه أصلها شرط في صحة الإيمان، أعمال القلوب، أعمال القلوب وهو ما زاد على التصديق من نية القلب وإخلاصه ومحبته، هذه شرط، أصلها شرط في صحة الإيمان، أصلها أي مثقال الذرة من وجودها في القلب شرط في صحة الإيمان. ونقل على ذلك ابن القيم رحمه الله في كتابه الصلاة إجماع السلف على ذلك، على أن أعمال القلوب، أعمال القلوب من نية القلب وإخلاصه ومحبته وانقياده وقبوله أنها شرط في أصل الإيمان، وعمل القلب منه ما هو أصل ومنه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب. الأصل أي مثقال الذرة منه. فمثقال الذرة من إخلاص القلب تنجي من الخلود في النار. مثقال الذرة من إخلاص القلب، يعني لو إنسان عنده مثقال ذرة من إخلاص، عنده مثقال ذرة من محبة الله، عنده مثقال ذرة من قبول الشرع، عنده مثقال ذرة من الإنقياد للشرع، هو ده الأصل. لو مش موجود في قلب مثقال الذرة دي اللي هو الأصل ده، يبقى ده أصل اتفاق السلف إنه ده كافر. اتفاق السلف ان ده عياذا بالله ده كفر. اتفاق السلف كما ذكر ابن القيم رحمه الله، يقول الاعمال اذا انقسم الى قسمين: اعمال القلوب، وهذه اصلها شرط في صحة الايمان، والثاني اعمال الجوارح الظاهرة. فهذه تنقسم الى الاركان الاربعة المذكورة في حديث جبريل عليه السلام، وهذا اختلف فيها السلف في حكم تاركها أو تارك أحدها، فمنهم من يكفره بتركها، وهذا وارد عن علي وابن المبارك وابن راهوي، والرواية الثانية عن أحمد، ومنهم من لا يكفره، وهذه الرواية الثانية عن أحمد، وهو قول الجمهور، وعليه يجعلها، ده كلام الشيخ حافظ حكمي، وعليه يجعلها شرطا في كمال الإيمان وليس في أصله. يبقى اللي مش هيكفر، اللي يقول كفر دون كفر، وده الجمهور، يبقى يجعلها شرطا في كماله لا شرطا في أصله. طب اللي هيكفر، اللي هيكفر ترك المباني الأربعة وأحدها، يجعلها شرطا في إيه؟ في أصله. يجعلها شرطا في أصله. وديت كما ذكرنا هذا خلاف بين السلف، والخلاف فيها سائغ. وأما باقي الأركان الأربعة من الواجبات فهذا لم يكفره أحد من السلف. كلام ده خلي بالنا منه، ننتبه له. كلام ده موجود في كتاب معارج القبول، لا طب نستكمل الكلام، مش ده الكلام ده مش مذكور في معارج القبول، نسكن ان شاء الله مذكور في معارج القبول. قال: واما باقي الاركان الاربع من الواجبات فهذه لم يكفر بها احد من السلف احدا الا اذا استحل، الا اذا استحل. الشيخ حافظ حكم يقول: ذهب الجبائي واكثر المعتزلة البصرية الى انه الطاعات، يعني ايه الايمان ده؟ قالوا: الطاعات المفروضة من الأفعال والتروك دون النوافل، وهذا أيضا يدخل المنافقين في الإيمان وقد نفاه الله عنهم. وقال الباقون منهم: العمل والنطق والاعتقاد. العمل والنطق والاعتقاد، الخارج يقولون ذلك والمعتزلة يقولون ذلك. والفرق بين هذا وبين قول السلف الصالح أن السلف لم يجعلوا كل الأعمال شرطا في الصحة، أن السلف لم يجعلوا كل الأعمال شرطا في الصحة، بل جعلوا كثيرا منها شرطا في الكمال، كما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: من استكملها استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان. وده الكلام ده في معارج القبول الجزء الثالث صفحة 35، صفحة 35. كذلك أيضا ابن أبي العز الحنفي قال أيضا في شرح الطحاوية: قد أجمعوا على أنه لو صدق بقلبه وأقر بلسانه وامتنع عن العمل بجوارحه أنه عاصم لله ورسوله ومستحق للوعيد. وأيضا لابد من التفصيل كما ذكرنا الذي كان عليه السلف، لكن هذا هنا لو إنسان امتنع عن العمل بجوارحه، وطبعا ده محال، ده محال واستحال، لكن على فرض، على فرض ذلك، فلو حدث ذلك قال: هذا عاص لله ورسوله ومستحق للوعيد، ومستحق للوعيد. في نقولات كثيرة جدا جدا. فالجوارح، الجوارح العمل، العمل ده عامل زي جوارح هي. ايه الروح؟ الروح للبدن. عندي جوارح وعندي روح للبدن. لو انا قطعنا الجوارح دي من جسمنا كده هيبقى الجسم زي ما هو في الروح. قطعت الايد، قطعت الرجل، يبقى موجود الروح موجودة في البدن، موجودة في البدن. الأصل موجود، الإيمان موجود، أصله موجود، اللي هو تصديق القلب ونطق اللسان. لكن العمل خلاص متقطعه، باقية الروح زي شجرة لو قطعنا فروعها تبقى بأصلها. كذلك الإيمان يبقى أصلها اللي هو تصديق القلب ونطق اللسان. طب وفروعها من الأعمال قطعتها تبقى أصل الشجرة، تبقى أصل الشجرة. وعلى التفصيل الذي ذكرناه في أعمال الجوارح عند السلف وعدناه مرارا وتكرارا. ده الكلام، ده هذا الكلام، الكلام ده كلام مهم جدا. طبعا بوضوح الكلام ده يتضح جليا بدعة الكلام به الذي يقول إن تارك جنس العمل كافر. هذا الكلام كلام مجمل، وأصل الكلام ده نشأ من بدعة التوقف والتبين. بدعة التوقف والتبين تكلموا على افتراض إنسان عزم إنه ما يعملش، عزم إنه لا يعمل، تكلموا في هذه المسألة، ودي أصل بدعة التوقف. والذي ذكر هذا الكلام هو الشيخ محمد قطب في كتابه اللي هو نصب إليه ما يسمى بجماعة القطبيين، ثم بعد ذلك ظهرت كلمة تارك جنس العمل والكلام ده كله. ده أصلا اللي قال بالكلام ده اللي هو اللي هم التوقف والتبين. لا، العمل عند السلف قسمان: أعمال القلوب، ودي كما ذكرنا أصلها شرط في صحة الإيمان. شرط في صحة الإيمان ده باتفاق نقله ابن القيم رحمه الله. أعمال الجوارح، أعمال الجوارح منها ما اختلف السلف في حكم تاركه، منهم من كفره ويجعل العمل دوت شرط في أصل في صحة الإيمان، ودول اللي هم الأركان الأربعة. ما عدا ذلك ما فيش حد كفرهم من السلف، قالوا هذا عاص لله ورسوله ومستحق للوعيد، ولا شك أنه مستحق للوعيد، لكنه قد يكون في خطر المشيئة. إن شاء الله عفى عنه، وإن شاء عذبه، وإن عذب يوم في النار فإنه سيخرج منها يوم الآن برحمة بشفاعة الشافعين أو برحمة أرحام الراحمين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله ولم يعمل خيرا قط. رواه مسلم. ولم يعمل خيرا قط، ولم يعمل خيرا قط. يبقى على التفصيل في مسائل العمل أي أعمال الجوارح. نرجو بذلك أن تكون هذه المسألة واضحة. طيب، في مسألة أخرى وهي مسألة مرجئة الفقهاء. ف الجماهير من أهل السنة قالوا إن الإيمان قول باللسان، وهو قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالأركان. إمام أبو حنيفة رحمه الله وكذا حماد بن أبي سليمان وكثير من الأحناف قالوا الإيمان تصديق بالقلب وعمل باللسان، تصديق بالقلب ونطق باللسان. طب والأعمال؟ قالوا الأعمال دي لازمة الإيمان، لازمة الإيمان. أهل السنة بيخلوا العمل جزء من الإيمان، هم قالوا لازمة الإيمان، هو لازم الإيمان سواء كان ذلك أو هذا. فالاثنين متفقين على أن صاحب الكبيرة إن مات مصرا عليها فهو يوم القيامة في خطر المشيئة، إن شاء الله عفى عنه وإن شاء عذبه، إن عذب فإنه سيخرج من النار يوما من الأيام بشفاعة الشافعين أو برحمة أرحم الراحمين. فلذلك الخلاف بينهم لفظي، الخلاف بين الجمهور وبين مرجئة الفقهاء كالإمام أبي حنيفة رحمه الله، حماد بن أبي سليمان وكثير من الأحناف، خلاف لفظي، خلاف هل هو العمل ده جزء من الإيمان ولا هو لازم الإيمان. هي دي الخلاف في الكلمتين دول، لازم الإيمان ولا جزء من الإيمان، ده الخلاف. لكن دول بيقولوا بالعمل ودول بيقولوا بالعمل، خلاف المرجئة اللي خرجوا العمل من الإيمان وقالوا لا، الإيمان يا إما تصديق باطن فقط، يا إما المعرفة فقط، يا إما تصديق القلب قول اللسان، وخرجوا العمل وقالوا العمل مش من الإيمان. المرجئة الفقهاء ليسوا كذلك. نذكر هذا حتى تكون المسائل واضحة ونحن نستكمل الكلام. يقول رحمه الله تعالى: فإذا كملت فيه هذه الخصال الثلاث كان مؤمنا، دل على ذلك القرآن والسنة وقول علماء المسلمين. فأما ما لزم من القلب من فرض الإيمان اللي هو التصديق، قال الله تعالى: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. هم مين؟ منافقين. المنافقين قالوا إيه؟ قالوا آمنا إيه؟ بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وإيه؟ وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض، نفاق، شك، فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا إيه؟ يكذبون. يبقى نطق ده وكذب فيه ولم يصدق بقلبه، لم يصدق بقلبه. ده كفر النفاق. انتفى منه، انتفى من قلبه عمل القلب، انتفى من قلبه قول القلب مع وجود عمل الجوارح. بيصلي، علامة الصلاة في رأسه قد كده، علامة الصلاة في رأسه قد كده. لذلك المسلم لا يخدع بإنسان علامة الصلاة في رأسه قد كده. ممكن علامة الصلاة في رأسه قد كده ومنافق من المنافقين الكبار، ودعاة من دعاة على أبواب جهنم يدعون إلى النار. انتفى من قلبه، ما فيش في قلبه إخلاص ولا حب لله ولا انقياد للشرع ولا قبول للشرع، مش موجود في قلبه أصلا. لكن عمل الجوارح موجود، بس ما اقدرش احكم له بالكفر لانه ايه؟ انه بينطق بلسانه. الا اذا نطق بما في قلبه، وهذا هو الزنديق. اذا نطق بما في قلبه من الكفر والنفاق يبقى هو ده الزنديق. ولذلك بعض السلف يفسر اللي هو سيماهم على وجوههم من اثر السجود، بعضهم يفسرها بعلامه الصلاه على الراس، وبعضهم يفسرها بالنور الذي يوجد على وجه المصلي. بعض السلف يقول إنها تكون بين عيني من أقسى قلبا من فرعون. علامة الصلاة دي ممكن تكون في وش واحد أقسى قلبا من فرعون. ليه؟ لأنه ما فيش في قلبه إخلاص، ولا موجود في قلبي محبة لله ولا انقياد للشرع ولا قبول الشرع. مش عاجبه، يقول لك دي شريعة الغاب والوحشية. اسمه محمد، يقول لك الشرع ده شريعة الغاب والوحشية، ده دي من القرون الوسطى المظلمة، ما يلزمناش في الزمن الشرع دوت ولا يلزمنا الكلام، ايه الحجاب دوت وايه وايه. الله الله، ايه ده معنى ذلك عياذا بالله؟ ان ما فيش في قلبي قبول للشرع ده، هو مش قابل الشرع ده، هو بيكره الشرع ده، بيكره الدين ده عياذا بالله. يبقى ده النفاق الاكبر. قال الله تعالى: ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار ولم تجد لهم نصيرا عياذا بالله. فده مين؟ ومين؟ ولا يا ربنا، يا ايها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين ايه؟ قالوا آمنا بافواههم وايه؟ ولم تؤمن قلوبهم، ولم تصدق قلوبهم. هم اسمهم منافقين، ربنا ذكرهم في كتابه سبحانه وتعالى وفضحهم ليحذرهم المسلمون. وقال تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره. يبقى الإكراه عذر، الإكراه بشروطه عذر، وقلبه مطمئن بالإيمان. نزلت هذه الآية في من؟ في عمار رضي الله عنه عندما عذبه المشركون ولم يتركوا إلا أن يقول في محمد صلى الله عليه وسلم وفي الإسلام قولا سيئا، فمع شدة العذاب قال هذا القول. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: كيف تجد قلبك؟ قال: أجده مطمئنا بالإيمان. قال: فإن عادوا فعد، إن عادوا فعد. وأنزل الله تعالى: من كفر من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. إما مين المؤاخذة عليه؟ ولكن من شرح بالكفر صدره. قال كلمة الكفر دي هو راضي بها، صدره منشرح بها. ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. وقال تعالى: قالت الأعراب آمنا. قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. هذه الآية ذكر المفسرون في تفسيرها ثلاثة أقوال. القول الأول أنها نزلت في قوم من الأعراب أسلموا ثم ادعوا الإيمان، ادعوا منزلة لم يصلوا إليها فكذبهم الله عز وجل في ذلك ووبخهم في قولهم هذا، فقال لهم لا تقولوا هذا القول. قالت الأعراب آمن، قل لم تؤمنوا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. لما دي حرف جزم للمضارع، معناها ايه؟ معناها ان الفعل لم يحدث الان لكن منتظر حدوثه في المستقبل، بعكس لم بتنفي زمن المضارع. اقول لك هل اكلت؟ تقول لي لم اكل. هل اكل فلان؟ لم ياكل. بتقلب زمن الفعل، بتقلبه للماضي. لكن لما دي هل حضر محمد؟ تقول لي لما يحضر بعد، ولسه ما جاش بس مستنيين يجي. برضو نفس الكلام، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. يعني لسه أنتم ما وصلتوش للمرحلة الأعلى. مش قلنا الدين ثلاثة؟ مش قلنا إحسان وبعدين إيمان وبعد كده إسلام؟ أنتوا بأنه طبقة؟ لسه في الإسلام ومنتظر تطلعوا فوق. فين؟ في الإيمان، جاي. لكن أنتوا لسه دخلتوا في داخلين في الإسلام، فهنا مرتبة أعلى. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام أنكر على سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عندما قال له يا رسول الله ما لك عن فلان، فوالله إني لأراه مؤمنا. ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ أو مسلما. يبقى الإيمان أخص من الإسلام، الإيمان درجة أعلى من الإسلام، الإيمان أخص من الإسلام. ده القول الأول، وهذا ما رجحه ابن كثير رحمه الله وهو الراجح من الآية. القول الثاني إن هذه الآية نزلت في المنافقين، وهذا رجحه الإمام البخاري رحمه الله وبوب عليه في صحيحه. وفي قول ثالث ولكن قالت الأعراب آمنا وقل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. أسلمنا بمعنى استسلمنا. وده روي عن سعيد بن جبير، وهذا قول بعيد كما قال ابن كثير رحمه الله تعالى. فالصحيح في تفسير هذه الآية هو ما ذكرناه أولا، أي القول الأول. فهذه الآية ليست يعني كما ذكرها هنا المصنف أنها في المنافقين، إنما هذه الآية في قوم من الأعراب أسلموا وادعوا الإيمان، فوبخهم الله على ذلك أنهم ادعوا شيئا لم يصلوا إليه بعد لكن منتظر أن يصلوا إليه فيما بعد. ولذلك قال الله تعالى بعد ذلك في وصف المؤمنين الكاملين إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا. يبقى ربنا هنا ذكر إنما المؤمنون، أي المؤمنون الكاملون في إيمانهم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، أي لم يشكوا، لم يتزلزل إيمان في قلوبهم، ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. يبقى دول المؤمنون الكاملون في إيمانهم. قال فهذا مما يدلك على أن على القلب الإيمان، هو التصديق والمعرفة. المعرفة يعني الإقرار، بالإقرار بأن الله وحده لا شريك له. ولا ينفع القول إذ لم يكن القلب مصدقا بما ينطق به اللسان مع العمل، فاعلموا ذلك. طب إيه بقى الدليل على نطق اللسان؟ قال الله تعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب الآية. وقال تعالى في سورة آل عمران قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأني رسول الله. أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا، حتى يشهدوا، حتى يقولوا، حتى يشهدوا. فهذا الإيمان باللسان نطقا فرضا واجبا. وأما الإيمان بما فرض، بما فرض على الجوارح تصديقا بما آمن به القلب ونطق به اللسان، فقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، اركعوا واسجدوا. وقال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، في غير موضع من القرآن. ومثله فرض الصيام على جميع البدن، ومثله فرض الجهاد بالبدن وبجميع الجوارح. فالأعمال رحمكم الله بالجوارح تصديق عن الإيمان بالقلب واللسان. فمن لم يصدق الإيمان بعمله وجوارحه مثل الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد وأشباه لهذه، رضي من نفسه بالمعرفة والقول، لم يكن مؤمنا ولم ينفعه المعرفة والقول، وكان تركه العمل تكذيبا منه لإيمانه، وكان العمل بما ذكرناه تصديقا منه لإيمانه، وبالله التوفيق. وقد قال الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم: لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم لأمته شرائع الإيمان، أنها على هذا النعت في أحاديث كثيرة. وقد قال تعالى في كتابه وبين في غير موضع أن الإيمان لا يكون إلا بعمل، وبينه رسوله صلى الله عليه وسلم خلاف ما قالت المرجئة الذين لعب بهم الشيطان. يعني المرجئة قالوا إيه؟ قالوا الإيمان إما تصديق فقط، ومن قال تصديق القلب وقول اللسان، ولم يجعلوا العمل من الإيمان. قال الله تعالى في سورة البقرة: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. الأمة تحرير العبيد وعتق العبيد، وأقام الصلاة وآتى الزكاة، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. يعني الصابرين إذا ما أصابهم فقر أو أصابتهم سراء من مرض أو غير ذلك، ضراء من مرض أو غير ذلك، وحين البأس أي في الحرب، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. هذه الآية روية من حديث أبي ذر أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، فتلا عليه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية. الحديث من طريق أبي ذر ضعيف، لكن صح من طريق أبي أمامة، صححه الألباني في الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الإيمان تلا هذه الآية. طب هذه الآية تشمل إيه؟ تشمل قول وعمل. هذه الآية تشمل عمل الباطن وعمل الظاهر. العمل الظاهر فين؟ أهو: آتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، وأقام الصلاة وآتى الزكاة. سمى الرسول، سمى الله تعالى هذه الأعمال إيمانا، سماها إيمانا، تدخل في مسمى الإيمان. يقول: قال محمد بن الحسين: سأل أبو ذر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، فتلا عليه هذه الآية، ثم ذكر بسندي عن مجاهد قال: إن أبا ذر رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، فقرأ عليه: ليس البر أن تولوا وجوهكم الآية. ده ضعيف. قال محمد بن الحسين: وبهذا الحديث وغيره يحتج أحمد بن حنبل في كتاب الإيمان أنه قول وعمل، وجاء به من طرق. وأذكر أيضا من طرقه هو إلى أبي ذر رضي الله عنه قال: جاء رجل فسأله عن الإيمان فقرأ الآية، قال: يعني الرجل ليس عن البر سألتك؟ قال له أبو ذر رضي الله عنه: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله كما سألتني، فقرأ كما قرأت عليك، فأبى أن يرضى كما أبيت أن ترضى، فقال صلى الله عليه وسلم: أدن مني. فدنا منه، فقال صلى الله عليه وسلم: المؤمن الذي يعمل حسنة فتسره ويرجو ثوابها، وإن عمل سيئة فتسوءه ويخاف عاقبتها. ده ضعيف. زي ما قلنا إن شاء الله الحديث ده صح من رواية أبي أمامة، صححه الألباني رحمه الله في الصحيحة، أن هذا إيه؟ هو الإيمان. يبقى الإيمان قول وعمل، الإيمان قول باطن وعمل ظاهر، عمل باطن وعمل ظاهر كما في هذه الآية. يبقى هذه الآية رد بليغ على المرجئة الضلال. قال الآجري رحمه الله: اعلموا رحمنا الله وإياكم، يا أهل القرآن ويا أهل العلم ويا أهل السنن والآثار ويا معشر من فقههم الله تعالى في الدين بعلم الحلال والحرام، أنكم إن تدبرتم القرآن كما أمركم الله تعالى علمتم أن الله تعالى أوجب على المؤمنين بعد إيمانهم به وبرسوله العمل، أوجب العمل، وأنه تعالى لم يثن على المؤمنين بأنه قد رضي عنهم وأنهم قد رضوا عنه، وأثابهم على ذلك الدخول إلى الجنة والنجاة من النار إلا بالإيمان والعمل الصالح، إلا بالإيمان والعمل الصالح. وقرن مع الإيمان العمل الصالح، لم يدخلهم الجنة بالإيمان وحده، حتى ضم إليه العمل الصالح الذي قد وفقهم له، فصار الإيمان لا يتم لأحد حتى يكون مصدقا بقلبه، ناطقا بلسانه، عاملا بجوارحه. لا يخفى على من تدبر القرآن وتصفحه وجده كما ذكرت. يبقى ربنا سبحانه وتعالى طلب منا في الدنيا الإيمان والعمل، طيب، والعمل سبب لدخول الجنة. أما يوم القيامة فدخول الجنة يكون برحمة أرحم الراحمين، فيكون برب دخول. يبقى العمل سبب لدخول الجنة، بس دخول الجنة يوم القيامة ليس عوضا عن العمل. يعني مش أنا عملت لازم ربنا دخلني الجنة، لا، مش عوض عن العمل الصالح، إنما دخول الجنة برحمة أرحم الراحمين. وهذا معلوم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد يدخل الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. عندي هنا باء: ما منكم من أحد يدخل الجنة بعمله. الباء هنا باء. وعندي قول الله سبحانه وتعالى: تلك الجنة التي أورثتموها، أن تلكم الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. عندي باء هنا، في فرق بين الباءين. الباء في الآية باء سببية، دخولكم الجنة بسبب الأعمال التي قدمتموها في الدنيا، بسبب الأعمال التي قدمتموها في الدنيا. كلوا واشربوا هنيئا بما إيه؟ أسلفتم فين؟ في الأيام الخالية اللي هي فين؟ في الدنيا، الأيام اللي مضت في الدنيا. يبقى العمل اللي انتم عملتوه في الدنيا، يبقى دخول الجنة بسبب العمل الذي قدمتموه في الدنيا، دي اسمها باء السببية. طب ما منكم من أحد لا يدخل الجنة إلا ما أحد منكم يدخل الجنة بعمله. الباء هنا اسمها باء العوض. يبقى الباء في الآية كانت سببية، الباء هنا باء إيه؟ العوض. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. يبقى الباء هنا باء العوض، يبقى أنت مش هتخش الجنة يوم القيامة عوض عن عملك الذي قدمته، لا، إنما برحمة الله، برحمة الله، لأن ربنا سبحانه وتعالى لا يوجب عليه أحد شيء، هو عز وجل أوجب على نفسه، ووعد سبحانه وتعالى وعدا ووعده حق وصدق، وهو لا يخلف الميعاد، أن من عمل من آمن وعمل صالحا أنه يدخله الجنة. يبقى يوم القيامة إلا يخش الجنة مين؟ يخش إيه؟ عوض عن عمله ولا برحمة ربنا؟ برحمة ربنا، بس لازم هيخش الجنة بسبب عمله اللي قدمه فين؟ في الدنيا. يبقى لازم عمل، لازم عمل عشان يخش به الجنة أي يوم القيامة. ثم يقول: اعلموا رحمنا الله تعالى وإياكم أني قد تصفحت القرآن فوجدت فيه ما ذكرته في 56 موضعا من كتاب. هيذكر آيات 56 موضع من كتاب الله تعالى فيها ذكر الإيمان والعمل الصالح، ربنا دخل بهم الجنة عبده، الإيمان والعمل الصالح. أن الله تبارك وتعالى لم يدخل المؤمنين الجنة بالإيمان وحده، بل أدخلهم الجنة برحمته إياهم وبما وفقهم له من الإيمان به والعمل الصالح. وهذا رد على من قال الإيمان المعرفة، ورد على من قال المعرفة والقول وإن لم يعمل. كلاهما دول قول المرجئة الغلاء اللي قالوا المعرفة فقط، هم الجهمية، لكن المغالب المرجئة يقولون المعرفة والقول. فإن قال قائل: فاذكر هذا الذي بينته من كتاب الله عز وجل ليستغني غيرك عن التصفح للقرآن، قيل له: نعم، والله تعالى الموفق لذلك والمعين عليه. قال الله تبارك وتعالى في سورة البقرة: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات. بشر مين؟ مين الذين إيه؟ آمنوا وعملوا الصالحات، الاثنين مع بعض، آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا اللي هو الإيمان، وعملوا الصالحات اللي هو إيه؟ الإسلام. إذا هنا جمع بين الإيمان والإسلام، هنا اقترنا فافترقا في المعنى، فيكون المقصود بالإيمان والتصديق القلبي مع التصديق مع عمله، ويكون المقصود بالعمل الصالح اللي هو عمل القلب وعمل الجوارح. فعمل الجوارح اللي هو المقصود بالإسلام. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، يعني من تحت أشجارها وقصورها الأنهار، كلما رزقوا منها من ثمرات رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، وأتوا به متشابها، يعني التشابه في الاسم، تفاح تفاح، خمر خمر، لكن مع الفرق، وأتوا به متشابها أي في الاسم، لكن فرق في الطعم، الفرق في الرائحة إلى آخر ذلك. ولهم فيها أزواج مطهرة أي مطهرة مما يصيب نساء الدنيا، مما يصيب نساء الدنيا، سواء كانت المؤمنة الصالحة من أهل الجنة أو الحور العين. فالمؤمنة الصالحة يبدل الله عز وجل خلقها: إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. فالمؤمنة الصالحة يبدل الله تعالى خلقها فتكون في الجنة أجمل من الحور العين، فلا يصيبها في الجنة ما كان يصيبها في الدنيا، أي من حيض وغيره، وأزواج مطهرة وهم فيها خالدون. وقال عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. يبقى هنا ده تخصيص بعد عام، ان اقام الصلاه وايتاء الزكاه داخل في عموم العمل الصالح، للاهتمام بهما ولاهميتهما، ولان بناء الاسلام عليهما اهم. اقام الصلاه وايتاء الزكاه، اقام الصلاه وايتاء الزكاه. لذلك قاتل ابو بكر رضي الله عنه مانع الزكاه، وقال والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، وقاتلهم. لكن قتال الطائفة الممتنعة عن واجب. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا خوف عليهم أي فيما يستقبلون، ولا هم يحزنون أي على ما تركوه، على ما تركوه في الدنيا من أهل ومال وولد. وقال الله تبارك وتعالى في سورة آل عمران: فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين، وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم. فيوفيهم أجورهم هنا توفية غير منقوصة، ويزيدهم من فضله عز وجل. يبقى ربنا هيجازيهم بأعمالهم وكمان في زيادة كمان، ويزيدهم من فضله، والله لا يحب الظالمين. وقال عز وجل في سورة النساء: والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار. برضو إيه؟ آمنوا وعملوا الصالحات خالدين فيها أبدا، لهم فيها أزواج مطهرة، وندخلهم ظلا ظليلا. لهم فيها في الجنة أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. ظلا ظليلا في شجرة في الجنة يمشي الراكب في ظلها قد إيه؟ 100 سنة. 100 سنة لو فضل ماشي كده في ظل الشجرة دي تفضل بظلها 100 سنة. وندخلهم ظلا ظليلا. وقال الله تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا. وعد الله حقا، فوعد الله حق كائن واقع سبحانه وتعالى. وعد الله حقا، ومن أصدق من الله قيلا؟ لا أحد. وقال جل وعلا: لن يستنكف المسيح، أي لن يستكبر أن يكون عبدا لله، ولا الملائكة المقربون. ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله سبحانه وتعالى. هذا بالنسبة لأهل الإيمان. أما أهل الكفر عياذا بالله، فالله عز وجل يزيدهم عذابا. وقال تبارك وتعالى في سورة المائدة: فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين، أي الذين آمنوا من النصارى، آمنوا من النصارى وصدقوا الرسول صلى الله عليه وسلم بما قالوا. ونزلت هذه الآيات في نصارى الحبشة القساوسة الذين كانوا عند النجاشي لما تلا عليهم جعفر آيات سورة مريم، فبكوا وقالوا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. فقال الله تعالى: فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. فأثابهم الله بما قالوا، يبقى ربنا أثابهم بإيه؟ أثابهم بالإيمان وبالعمل الصالح، إذ صدقوا الرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا فاكتبنا مع الشاهدين وأسلموا وآمنوا. وقال الله تعالى: وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، فمن آمن وأصلح أي عمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال الله عز وجل في سورة الأعراف: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لن نكلف نفسا إلا وسعها، أي طاقتها. وما كلفنا الله به هو في طاقتنا. رفع الله عز وجل عنا سبحانه وتعالى الآثار والأغلال التي كانت على الذين من قبلنا. قال الله سبحانه وتعالى عن قول أهل الإيمان من الصحابة رضي الله عنهم، قالوا: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قال الله: قد فعلت. قال الله: لا نكلف نفسا إلا وسعها. يبقى ما كلفنا الله به وفي طاقتنا وقدرتنا، والقدرة مناط التكليف. أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. ونزعنا ما في صدورهم من غل، أي غل أي أي أي, أي ما كان من غل من حقد أو شحناء في قلوبهم في الدنيا، تجري من تحتهم الأنهار. وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها إيه؟ بما كنتم تعملون. يبقى الباء هنا سببية. وقال عز وجل في سورة براءة أي التوبة، الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. أعطاهم الله ذلك بإيمانهم وهجرتهم وجهادهم في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. قال عز وجل في سورة براءة أيضا، لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. وأولئك هم المفلحون. طيب إن شاء الله نقف عند ذلك حتى نجيب على الأسئلة أن تحتاج إلى كلام طويل. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.